إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة إبراهيم مكية وهي 51 آية إلا آيتين من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، إلى قوله: إن فإن مصيركم إلى النار. تكلمنا قبل ذلك كثيرا عن مسألة استثناء بعض المفسرين بعض الآيات من الصور المكية ويدعون أنها مدنية أو العكس، وأن هذا في العادة ليس عليه دليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء كتاب، هذا كتاب، والحروف المقطعة عادة ما يذكر بعدها الكلام عن القرآن مما يدل على أنها أشير بها إلى إعجاز القرآن. أنزلناه إليك يا محمد، يعني القرآن، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. لماذا جمعت الظلمات وأفرد النور؟ لماذا؟ نعم، لأن طرق الشيطان كثيرة والحق واحد، أي لتدعوهم من ظلمات الضلالة إلى نور الإيمان بإذن ربهم، بأمر ربهم. نعم، والإذن نوعان، إذن ماذا وماذا؟ شرعي وكوني. شرعي وكوني، هذا إذن كوني أو شرعي؟ بإذن ربهم كوني أو شرعي؟ كوني، أن الله يأذن لمن شاء بالإيمان. نعم، وقوله بإذن ربهم في بيان أن وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام هي فقط هداية ماذا؟ هداية الدلالة والإرشاد، ليس هداية التوفيق والإلهام. إلى صراط العزيز الحميد، أي إلى دينه، فالصراط هو الدين، والعزيز من معنيه الغالب، والحميد هو المستحق للحمد. الحميد لها معنيان كما قلنا قبل ذلك، فاعل ومفعول. فاعل ومفعول، الحميد الذي يستحق الحمد والثناء، وهو كذلك ماذا؟ فاعل للحمد. كيف يفعل الحمد؟ يحمد عباده، يحمد عباده، يحمد عباده على ماذا؟ على ما يفعلون من طاعات. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. فالله هذا بدل، بدل من ماذا؟ يعني إلى صراط العزيز الحميد. الله، الله بدل من الحميد، الحميد العزيز الحميد، الله، فالله بدل من الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فذكر ملك الله عز وجل بعد الأمر بعبادته دليل على أن الربوبية تستلزم الألوهية. وويل، هلاك وعذاب وعيد للكافرين من عذاب شديد. من هم الذين؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يستحبون أن يختارون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. فجمع بين الكفر وبين الصد عن سبيل الله، يمنعون الناس عن قبول دين الله ويبغونها عوجا. فدائما القرآن يذكر ماذا؟ يذكر صورة الإيمان ويذكر مقابلها ماذا؟ صورة الكفر. فصورة الإيمان كانت في الإيمان والدعوة، وصورة الكفر في الكفر والصد. أين الإيمان والدعوة؟ أين الإيمان والدعوة؟ أين الإيمان والدعوة؟ لتخرج الناس، هذا فيه الدعوة صح؟ كتاب أنزلناه إليك لتؤمن به، صحيح؟ ولتخرج الناس، هذا الدعوة. أما الكفار جمع بين ماذا؟ بين الكفر والصد، بين الكفر والصد. نعم، هذا يكون الذين يستحبون حياة الدنيا، صح؟ يستحبون الحياة الدنيا، هذا الكفر. والصد وماذا؟ ويصدون عن سبيل الله. نعم، ويصدون عن سبيل الله، أي يمنعون الناس من الدخول في دين الله، عن قبول دين الله. ويبغونها، ها ترجع لأي شيء؟ يبغونها عوجا، ترجع لأي شيء؟ السبيل، حياة السبيل. والدين مذكر، الدين مذكر، لكن يبغونها مؤنث، فترجع إلى السبيل. قل هذه السبيل، السبيل تؤنث وتذكر كذلك، لكنها جاءت في القرآن ماذا؟ مؤنثة. يبغونها عوجا. من يقول الاستناد لا يجمع، هل هو صرط؟ الصرط يجمع، لكن لا أدري هل جمعوا على صرط أم أصرط، لا أدري. إذا رأيت جمعوا صرط؟ نعم، صرط. صرط طيب يجمع، بس يقول هذا لا يجمع. لا، الصراط الله، لا هذا ليس بصحيح. هو سمي الصراط صراطا لمعنى أخرى، لمعنى آخر، هو ماذا؟ واسع، السعة، السعة والسهولة. لا لازم ذكرها أهل العلم، ظن ذكرتها قبل ذلك. نعم، ويبغونها عوجا، أي يطلبونها زيغا وميلا. يطلبونها أي سبيل الله، زيغا أي ضلالا، وميلا عكس الاستقامة. يريد، يطلبون سبيل الله جائرين عن القصد. ما معنى جائرين عن القصد؟ قال تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. ما معنى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر؟ ولو شاء لهداكم أجمعين. على الله قصد السبيل، يعني على الله بيان السبيل المستقيمة. ومنها أي من السبيل جائر. ما معنى جائر؟ أي مائل عن الطريق. نقول هذا سبيل جائر، يعني ماذا؟ مائل. جائر يعني ماذا؟ مائل. وأخذ كذلك من الجور والظلم، لأن السبيل المائل كأنه ماذا؟ سبيل ماذا؟ وصف نفسه بالظلم، لأن الذي يسير فيه يكون ظالما، والشرك ظلم عظيم. مائل عن القصد، القصد والاستقامة، مائل عن القصد الاستقامة، جائرين عن القصد أولئك في ضلال بعيد. الضلال البعيد في القرآن لم يوصف به إلا ماذا؟ إلا الكفر. نعم، إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. قال تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وهنا قال أولئك في ضلال بعيد. فالضلال البعيد في القرآن لا يطلق إلا على الكفر الأكبر. قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، أي بلغتهم ليفهموا عنه. فإن قيل كيف هذا وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كافة الخلق، والخلق فيهم العربي وفيهم الأعجمي؟ قيل بعث من العرب بلسانهم والناس تبع لهم، ثم بث الرسل إلى الأطراف في حياته عليه الصلاة والسلام في عام الوفود، أرسل الرسل بالكتب يدعون إلى الله عز وجل وترجمون لهم بألسنتهم. إذن بلسان قوم الذين بعث فيهم أولا، لا يمنع من هذا بعد ذلك أن يكون أن تكون دعوة هذا النبي لغير قومه، كان النبي عليه الصلاة والسلام دعوة عامة لجميع الناس. فيضل من يشاء ويهدي من يشاء، قلنا ما معنى يضل؟ يخبر ويترك التوفيق، فالإضلال والخذلان وترك التوفيق، ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ما مناسبة ختام الآية بهذين الاسمين العزيز الحكيم؟ لماذا نقول مثلا غفور رحيم مثلا؟ لماذا قالوا على العزيز الحكيم؟ يثبت له حكمة. أين العزة؟ أين العزة والحكمة في الإضلال والهداية؟ العزة حكمة، نعم حكمة وعزة. العزة في ماذا؟ أن الذي يفعل ما يشاء ولا يخرج أحد عن إرادته وعزيز، لأن العزة معنية الغلبة، واضح؟ وإضلاله لمن أضله بحكمة، وهدايته لمن هداه بحكمة، لأنه قد يكون غالبا قاهرا لكن ليس ماذا؟ سفيه، ليس عنده حكمة. فالله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء بعزته وحكمته، لا يستطيع أحد أن يخرج عن إرادته في الإضلال ولا في الهداية، ولكن هذا بحكمة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك، ما معنى أن هنا؟ أن تفسيرية، جاء بعد أرسل من الظلمات إلى النور، أي من الكفر إلى الإيمان بالدعوة. وذكرهم بأيام الله، قال ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد وقتادة بنعم الله، وقال مقاتل بوقائع الله في الأمم السالفة. على هذا أكثر المفسرين أن أيام الله معناها ماذا؟ ما هي أيام الله؟ السالفة عذاب الله عز وجل على المكذبين، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. ألا ترى أن الله قال في موضع آخر قل للذين كفروا ماذا؟ يغفر للذين لا يرجون أيام الله، ما معناها؟ عذابه لا يرجون عذاب الله، لا يعتبرون بعذاب الله في الأمم السابقة. قال مقاتل بوقاع الله في الأمم السابقة إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يعني إهلاك الله الأمم السابقة في آيات لكل صبار شكور، والصبار الكثير الصبر والشكور الكثير الشكر، أراد لكل مؤمن، لأن الصبر والشكر من خصال المؤمنين. وإذ قال موسى لقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. ولعل مما يرجح تفسير مقاتل أن أيام الله هي وقائعه في الأمم السابقة، أن الله قال بعد ذلك ماذا؟ يعني في الآية الأولى ماذا؟ التي السابقة ذكرهم بأيام الله، لو قلت إنها بنعم الله فسيكون الآية التي بعدها تكرار، صح؟ وإذ قال موسى لقوم اذكروا نعمة الله، هو ذكر القول الأول أن أيام الله قول أبي ومجاهد وقتادة معناها ماذا؟ النعم. فلو قلت إن أيام الله هي نعم الله فيكون الآية أخرى ماذا؟ تكرار. وإذ قال موسى لقوم اذكروا نعمة الله، وفي الآية الأولى ذكرهم بأيام الله بنعم الله، فذكرهم بنعم الله وذكرهم بنعم الله فيكون هذا تكرار. فالأولى أنه فيه ترهيب وترغيب، فأيام الله فيها ماذا؟ ترهيب، ونعم الله فيها ترغيب. وإذ قال موسى لقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم، يعني يذيقونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. قال الفراء العلة الجالبة لهذه الواو أن الله تعالى أخبرهم أن آل فرعون كانوا يعذبونهم بأنواع من العذاب غير التذبيح وبالتذبيح، وحيث طرح الواو في يذبحون ويقتلون أراد تفسير العذاب الذي كانوا يسمونه. ماذا يريد أن يقول الفراء؟ يعني في سورة البقرة مثلا يقتلون أبناءكم، ها يسوم لكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، بدون واو. فالآية الوحيدة التي جاء فيها الوهو آية ماذا؟ لأن هذه آية تكررت. نعم، آية ماذا؟ آية إبراهيم. لماذا جاءت الواو؟ الفراء يقول العلة الجالبة للواو هنا أن الله عز وجل أراد أنهم في هذه الآية يعني أيهم أعلى عذابا، ذكر الواو أو عدم ذكر الواو أيهم أكثر عذابا؟ جاءت مبنى. لا لا، ما العلة؟ طيب أيهم أكثر عذابا؟ أن تذكر الواو أو أن تحذفها؟ أن تذكر الواو طبعا، لأنك لو قلت يذبحون أبناءكم يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، ستكون يذبحون بدل من يسومونكم، فيكون سامة العذاب هي ماذا؟ هي التذبيح، نفس التذبيح. أما إذا قلت يسومونكم سوء العذاب ويذبحون فهم يعذبونكم عذابا آخر غير التذبيح ويضيفون على ذلك التذبيح، فيكون جمع بين التذبيح وبين عذاب آخر، تنوع العذاب. نعم، تنوع العذاب. هذا معنى قول الفراء ماذا؟ أن آل فرعون كانوا يعذبون بأنواع من العذاب غير التذبيح، فالواو هنا تقتضي المغايرة. وبالتذبيح حيث طرح الواو أسقط الواو كما في البقرة وغيرها في يذبحون ويقتلون، أراد تفسير ماذا؟ العذاب، فتكون يسومونكم هي يذبحون، واضح هذا؟ ويستحيون نساءكم أن يتركوهن أحياء وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، بلاء معنوي بالاعتداء على أعراض النساء، وبلاء حسي بالقتل والتعذيب. وإذ تأذن ربكم أي أعلم لئن شكرتم نعمتي فآمنتم وأطعتم، فالشكر يكون بالعمل بالطاعة والعمل، لأزيدنكم في النعمة ولئن كفرتم نعمتي فجحدتموها ولم تشكروها إن عذابي لشديد. فقدم الله عز وجل الرحمة على العذاب، قال لأزيدنكم في النعمة، ومن أعظم النعمة التي تزيد ماذا؟ نعمة الإيمان. أزيدنكم في ماذا؟ والذين اهتدوا زادهم هنا. نعم، الله عز وجل يكف على الطاعة بالطاعة. نعم، وإذ قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أي غني عن خلقه، حميد أي محمود في أفعاله لأنه فيها متفضل وعادل. وقلنا قبل ذلك اقتران الغني بالحميد اقتران مهم في القرآن. لماذا؟ لأنه قد يكون غنيا، ما الفائدة من اقتران الغني بالحميد؟ يعني مثلا قول تعالى نعم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يعني أنفق من الطيب واعلم أن الله غني عن نفقتك. طب قد يكون غني الغني من البشر لا يشكر من أعطاه، لو أن ملكا عظيما له مال كثير وأنت أعطيته هدية لا يشكرك لأنه مال غني، لكن الله غني معناه ماذا؟ يحمد، لأن قلنا حميد بمعنى ماذا أيضا؟ ليس محمود فقط، حميد بمعنى حامد، هو يحمد، هو يحمد، هو محمود على كماله ويحمد غيره على ما فعله. يعني مثلا شاكر عليم، شاكر عليم، مشاكر بمعنى حميد، من معاني الحميد الشاكر، يحمد عباده يعني يشكرهم على أفعالهم. يعني إذا أحسنت فالله عز وجل يحمد منك القليل، يحمد منك القليل، ليس معنى أنه غني أنه لا يحمد كما الغني من البشر، الغني من البشر لا يحمد لأنه لا يحتاج إلى ما تعطيه إياه، هو غني مستغن. فالله عز وجل معناه غني مستغن عن عباده لأنه يحمد منهم العمل القليل. نعم، واعلموا أن فإن الله لغني حميد، غني عن إيمانكم. ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح، أي خبر الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، يعني من كان بعد قوم نوح وعاد وثمود. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية ثم قال كذب النسابون. ماذا يقصد ابن مسعود؟ ما وجه الدلالة في هذه الآية عن كذب النسابين؟ ما وجه الدلالة يعني؟ أين الجملة في الآية التي تدل على كذب النسابين؟ النسابون الذين ينسبون النسب، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقولون إلى قصي نسبه معروف، ما بين قصي وعدنان إلى بعد ذلك نسبه ماذا؟ لن نستطيع أن نجذب به. فالذي يستطيع يقول أنا أعرف نسبي إلى نوح مثلا هو كاذب، أين وجه الدلالة على كذبه؟ نوح وعاد وثمود، لا، أن الله قال لا يعلمهم إلا الله، يعني ما بعد قوم نوح وعاد وثمود لا يعلمه إلا الله، فكيف تدعي أنك تعرف النسب؟ ها؟ يعني الذين من بعد نوح لا يعلمه إلا الله، فكيف تدعي أنك تعرف نسبك إلى نوح؟ إذا كان الذين بعد نوح لا يعلمه إلا الله، فكيف تدعي أنك تعرف نسبك إلى نوح أو إلى ما فوق نوح إلى آدم عليه السلام؟ نعم، جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالدلالات الواضحات، فردوا أيديهم في أفواههم. لا تفسيرا، هذه التفسير الأول قال ابن عباس، قال ابن مسعود عضوا على أيديهم غيظا غضبا يعني من قول الأنبياء من الدعوة إلى التوحيد. قال ابن عباس لما سمعوا كتاب الله عجبوا، هذا التفسير الثاني، ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم. إذا ما التفسيران؟ ردوا أيديهم إما غضبا وإما عجبا. يعني الإنسان مثلا عندما يتعجب في بعض الناس عندما يتعجب فعل هكذا فسكت وجهها، ممكن بعض الناس على أفهمه تعجبا، فهذا يختلف باختلاف يعني أعراف الناس. نعم. وقالوا يعني الأمم للرسل إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، موجب للريبة موقع للتهمة. يعني مع أن الرسل جاءتهم بالبينات، جاءتهم رسلهم بالبينات، والبينات تدل على المصاحبة، يعني جاءتهم رسلهم وهم مصاحبون للبينات والأدلة على صدقهم، إلا أنهم قابلوا هذه البينات بماذا؟ بالتكذيب، وقالوا إنا كفرنا. قالوا الأمم قالوا للرسل إنا كفرنا بما أرسلتم به. نعم. والعجيب أن الأمم الكافرة عندما خاطبت الرسل كأنهم يعترفون بالرسالة، أين الاعتراف بالرسالة؟ بما أرسلتم به. يعني المفروض يقول أنت تكذب شخص، نعم، ما كونك تعترف أنه مرسل، ومن الذي أرسله؟ الله. فكأنك تقول أنت رسولك أنت أكذبك. فتكذيبهم لهم ليس لنقص أدلة صدقهم، هم جاءوا بالبينات، لما تكذيب لهم لماذا؟ لفساد فطرهم وعنادهم وكبرهم، فهم اعترفوا أنهم مرسلون ومع ذلك كذبوهم. نعم. إن كفرنا بما أرسلتم به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه، إلى هذا الشك، ولهذا الشك مريب، يعني وصف الشك بناء مريب مبالغة، كأن الشك موقع في الريبة والتهمة لكم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هذا استفهام بمعنى نفي ما اعتقدوه. أفي الله استفهام إنكاري مقصود به النفي، يعني ليس في الله شك. فاطر السماوات والأرض معنى أفي الله شك، هل معنى أفي الله شك كما قال بعض المفسرين أفي وجود الله شك؟ لا، أفي ألوهية الله لم يقولوا أفي الرب شك، إنما قالوا ماذا؟ لأن هؤلاء الأقوام لم يكذبوا بخلق الله وربوبيته، إنما كذبوا بماذا؟ إنما كذبوا بماذا؟ بالألوهية. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أي خالقهما، وذكر الخلق بعد الألوهية لأن الربوبية تستلزم الألوهية. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم أي ذنوبكم. لماذا قال هذا؟ لماذا قال هذا؟ ليبين أن من معناها ماذا؟ الجنس، بيانية، أحسن، من بيانية ليس طبعضية. لأنك لو قلت يغفر لكم من ذنوبكم معنى ذلك أن الكافر إذا أسلم لا تغفر كل ذنوبه، وهذا خطأ. نعم، يغفر لكم من ذنوبكم أي من جنس ذنوبكم، كما تقول هذا الثوب من قطن، هل معنى أن بعضه قطن؟ كله قطن مثلا. طيب، هذه من بيانية أو جنسية، كقول تعالى اجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني جنس الأوثان ليس بعض الأوثان. ويؤخركم إلى أجل مسمى أي إلى حين استفاء أجالكم فلا يعادلكم بالعذاب. نعم، هذا في مكر، صح؟ يدخل في مكر؟ لا، تأخير لا، لا يعادلكم بالعذاب، هذا من ليس شرطا من المكر، من الإمهال. يعني انظر هنا، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى لعلكم تسلمون، فقد يكون التأخير رحمة. ألم نعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن عندما أتاه ملك الجبال يريد أن يطبق عليه من أخشبين يهلكهم، كما في بعد قصة الطائف، الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ قال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله عز وجل. فالتأخير قد يكون إمهال ومكر واستدراج، إذا علم الله أن المؤخر لن يؤمن فيؤخره حتى يزيد في كفره، أما إذا علم أنه سيؤمن يؤخره حتى يأتي الوقت الذي يؤمن فيه، فليس كل تأخير استدراج ومكر. يعني حتى في الواقع الآن الكافر الذي طال عمره، ألا ترى أن بعض الكفار طال بعض الكفار مثلا يسلم في التسعين، عند 90 سنة وأسلم، فتأخير الله له عندما أسلم علمنا أن تأخير الله له كان رحمة أم مكر؟ رحمة. طبعا 90 سنة ومات نقول تأخير له كان له مكر، لأنه زاد ذنوبه وزاد كفره. نعم، في أي خفر أمن من مكر الله؟ أفأمن مكر الله؟ مكر الله. تحتاج صفة مقابلة، صح؟ لماذا لم يكن هنا مقابلة؟ ما المقابلة؟ المقابلة مفهومة من سياق الآيات. لأن سياق الآيات ماذا؟ أنهم مكروا بالمؤمنين في فعلهم، فالله كبر قبل المكران بماذا؟ بإيمانه لهم. يقول هو يعيش في نعم ولكن يأسي في آن واحد، عندما يأسي لا يأمن من مكر الله ويستمر فيه، هذا يكون يؤخر يعجله. يعجل ماذا؟ حتى يعذب، يكثر ذنوبه ثم يعذب، يعني يأتي له موت فجأة ثم يعذبه. أنا ما اتضح لي الأمر، قل ما نظر أخر. مكر ينعمه في الدنيا، مكر الله عز له صور، منها تنعيمه على وهو مقيم على المعصية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا رأيتم العبد يرزقه الله وهو مقيم على معصيته فاعلموا أنه هو استدراج. هذا رجل هذا يعني، فاعلموا أنه هو استدراج، هذا استدراج ومكر. نعم، فمكر العبد ما هو قبل بمكر، مكره ماذا؟ المعصية. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منهم الجبال. فالمعصية نفسها مكر. أفأمن الذين مكروا السيئات، أفأمن الذين مكروا السيئات، فالله وصف السيئات بأنها ماذا؟ مكر. هو أسماء المعصية هو لا يخاف من مكر الله، يعني في أسماء المعصية لا يخاف من مكر، كيف نفهم هذا؟ في أثناء المعصية لا يخاف من مكر الله، يعني لا يخاف أن الله يعاجله بالعقوبة ويعصي. هذه الآية التي قلتها الآن في سورة النحل: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقذف الله بهم الأرض. أفأمن الذين مكروا السيئات، حال فعلهم للمعاصي، أن يقذف الله بهم الأرض. الله قادر أن يقذف به الأرض حال معصيته. نعم، كيف يعصي الله عز وجل بجوارح خلقها له وبنعم أعطاها إياه وعلى أرض بسطها له؟ أليس هذا مما يستوجب العقوبة؟ ولله المثل الأعلى. أنت لو سرقت مالا من شخص وأخذت هذا المال وأنفقته فيما يغضب هذا الشخص، أنفقته في ضرره، ورآك وأنت تنفق هذا المال وهو قوي قادر، ستكون خائفا جدا أن يعجلك بالعقوبة يعني. ولله المثل الأعلى. نعم، قالت رسلهم: أفي الله شك؟ هذا استفهام بمعنى نفي ما اعتقدوا. فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. والفطر هو الخلق، لكن ابتداء الخلق على المعنى الدقيق للفطر ابتداء الخلق. من ذنوبكم أي ذنوبكم، ويؤخركم الأجل المسمى أي إلى حين استفاء أجالكم فلا يعجلكم بالعذاب. قالوا للرسل، الكفار قالوا للرسل: إن أنتم يعني ما أنتم إلا بشر مثلنا في الصورة ولستم ملائكة. وهذه حجة كثيرة ما تذكر في القرآن ويبتلها الله عز وجل: وإنما تريدون بقولكم أن تصدون عما كان يعمل آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. حجة بينة على صحة دعواكم. فأجابتهم الرسل فقالوا، قالت لهم رسلهم: إن نحن، نعم ما نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. طيب ما مناسبة قول الرسل؟ معنا افهم، مع أن الكفار عندما قالوا الرسل قال لهم ماذا؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا. لم يقل لهم الكفار: لماذا أنتم الرسل وليس نحن؟ لماذا فضلكم الله؟ لكن الرسل فهموا أن اعتراض الكفار على بشرية الرسل ليس اعتراض بشرية، اعتراض لماذا أنتم الرسل. وهذا المعنى جاء في القرآن كثيرا. فالرسل أجابتهم على هذا الاعتراض دون أن يرد في سؤال الكفار، لأنه مفهوم من الاعتراض. يعني الاعتراض على البشرية، الاعتراض على البشرية هو ماذا؟ ليس اعتراض على البشرية أن الله لابد أن يرسل ملكا، وقالوا لولا أنزل عليه ملك. وفي الحقيقة يريدون ملك، هم يريدون أن نكون الرسول، كل واحد منهم ماذا؟ يريد أن يكون هو الرسول. وقالوا لولا ننزل هذا القرآن على رجل. ففي مواضع أخرى بين الله في القرآن أنهم ماذا؟ لا ينكرون بشرية الرسل، وإنما ينكرون اختصاص هؤلاء الرسل مع أنهم فقراء بالرسالة. وقالوا لولا ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وليد المغيرة نعم قيل وليد المغيرة أبو جهل. يعني لماذا يكون هذا الرئيس هو الرسول؟ لماذا الرسل في الضعفاء؟ ولذلك هرقل في سؤالات العشرة التي سألها أبي سفيان، سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام: هو من فقراء القوم الأغنياء؟ فذكر أنه من فقراء ما سوني، تذكر هذا السؤال؟ نعم، أو كان من فقراء من نعم، فذكر أنه من الفقراء. نعم، فهذا دليل على ماذا؟ على أن هرقل كان يعلم أن الرسل لابد أن يكونوا هكذا. فإذا الكفار عندما اعترضوا لم يعترضوا على مجرد البشرية، إنما اعترضوا على الاختصاص. فجاء جواب الرسل جوابا عاما في قلوب الكفار حتى لم يصرحوا به. ولذلك قالوا لهم ماذا؟ إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فالله رد على هذه الشبهة، هذه الشبهة، شبهة ماذا؟ شبهة اختصاص الرسالة بمن شاء، وقال: وهم يقسمون رحمة ربك. يعني انظر هذا دليل عقلي، فيات الزخرف. وقالوا لولا ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قتلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ما المناسبة يعني؟ ما المناسبة بين ذكر رفع بعضهم درجات في الحياة الدنيا وبين اختصاص الرسالة بالفقراء مثلا؟ ما المناسبة؟ اختصاص الرسالة ببعض الصالحين ممن علم الله صلحهم، ما المناسبة؟ كما أنكم لا يمكن أن تعترضوا على قسمة الرزق في الدنيا ولا تقولون لماذا أعطى الله هذا ولم يعطي هذا. نعم لا تعترضون، فكذلك الباب أولى لا تعترضوا على ماذا؟ على قسمة رزق النبوة، فإن النبوة من أعظم الرزق. كما أن الله قسم أرزاق العباد في الدنيا ولم يجعلهم كلهم أغنياء أو لم يجعلهم كلهم فقراء، إنما قسمه قسم الأرزاق وفق حكمته، فكذلك قسم النبوة، والنبوة من أعظم الأرزاق. نعم هذا السؤال ليس خطأ، سؤال لماذا اختاركم أنتم يعني أنت مثلا؟ لماذا ماذا؟ لماذا اختار الله أنتم بهذا؟ نعم إذا نجعل يعني لو مثلا هو اختاره ويسأل نفس السؤال لماذا اختارك أنت يعني؟ بالضبط هذا السؤال، هذا سؤال، سؤال عن الحكمة، سؤال عن الحكمة، حكمة الاختيار. أنت لا تعلم ما الصفة التي قامت في المختار حتى اختاره الله عز وجل، ولو اختار غيره ستقول لماذا اختار غيره، وهكذا إلى ما لا نهاية. فواجب أن يقع، لأن أن يقولون ماذا؟ لا يمكن، هذه قاعدة عقلية شرعية، لا يمكن امتثال الأمر إلا بوقوع في معين، إلا بوقوع في معين. لابد الأمر وماذا؟ أن الله عز وجل الأمر الكوني والشرعي أن الله يرسل رسلا، فلابد أن تنطبق الرسالة على معين، على واحد من البشر. إلا تختار الله محمد عليه الصلاة والسلام. حديث المسعود إن الله نظر في قلوب العباد، طلع على قلوب العباد فوجد قلب النبي عليه الصلاة والسلام نعم أحسنهم قلبا، ثم طلع على قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه أحسنهم قلوبا. نعم قال تعالى ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالة. نعم وقال تعالى ليس الله بأعلم بالشاكرين، وغير ذلك من الآيات. نعم قالوا للرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا في الصورة ولستم ملائكة، وإنما تريدون بقولكم أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. والرسل قالت يمن، استخدمت لفظ يمن، ما معنى المن؟ هو التفضل والعطاء بلا مقابل. وهذا فيه دليل أن النبوة من من الله وليس بالاكتساب كما يدعي الفلاسفة. نعم بالنبوة والحكمة. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، السلطان هو البينة، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنا، ما كان لنا هذا أسلوب في القرآن كثير، غير مثلا قولك ما الفرق بين ما كان لنا أن نأتيكم وبين لن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله؟ لن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. ما كان لنا مثلا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم ما كان النبي والذين آمنوا، ما كان هذا ماذا؟ لا معناه ماذا؟ معناه أن هذا لا يتأتى منا حتى لو أردنا هذا. يعني مثلا تقول مثلا نعم ما كان للحيوان أن يتكلم، لأنه ليس من شأن الكلام أصلا، بخلاف ما تقول ما كان لك، بخلاف ما تقول لا يتكلم الحيوان. عندما أقول ما كان لك أن تتكلم أنت من أهل الكلام أصلا، لكن أقول لك ما كان لك، فما كان لك أن هذا لا ينبغي منك حتى لو أردته لا تستطيعه. فالرسل يقول ما كان لنا، لأننا مجرد عباد لله، لا يستحق نعم لا يستحق، لا يمكن هذا منا، لا يتأتى هذا منا. يعني كقول تعالى مثلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما ينبغي له، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما ينبغي قريبة جدا مثل ما كان لنا، فما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما علمناه الشعر ما ينبغي له، يعني هذا لا يتأتى من النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن حتى إن أراد أن يقول الشعر هذا لا يمكن أن يقوله. نعم ما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والإذن هنا إذن ماذا؟ إذن كوني. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد عرفنا ألا ننال شيئا إلا بقضائه وقدره. والتوكل هو الاعتماد القلب على الله في تحصيل المطلوب مع الأخذ بالأسباب. نعم ومن أعظم التوكل التوكل في ماذا؟ في هداية الناس، هداية الناس، فهم يتوكلون على الله في ماذا؟ توكل الرسل على الله في ماذا؟ هنا ما مناسبة ذكر التوكل؟ توكل الرسل ليس في طلب الرزق الدنيوي وفي طلب الشفاء نعم هذا توكل عوام الناس. توكل الرسل في ماذا؟ في الأخذ بالأسباب التي يستعينون بها لهداية الناس. نعم وعلى الله فليتوكل، هذا أعلى أنواع التوكل من توكل الرسل على الله عز وجل في هذا الباب. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، بيننا الرشد وبصرنا طريق النجاة. نعم. ولنصبرن، اللام لام القصد. نعم. مجازه معناه، يعني مجازه يعني معناه، ويستخدم كلمة المجاز كثيرا بمعنى التفسير والمعنى. معناه يعني والله لنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذا التوكل من أين وكل؟ صح، في خلاف بعض أهل العلم، قال معنى جميلا، قال مادة الواو والكاف واللام تدل على الضعف، تدل على ماذا؟ على الضعف. منه قول دابة وكال، دابة وكال يعني ماذا؟ ضعيفة. فما علاقة التوكل بالضعف يعني؟ فقالوا التوكل معناه ماذا؟ الاعتماد على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب، فالأسباب ضعيفة لا يمكن أبدا أن تحقق المطلوب وحدها، فأنت تتوكل على الله القوي في ماذا؟ في إعمال الأسباب، أن يجمع الأسباب ماذا تعمل، أن ينفي عنها الموانع وأن يوفر فيها الشروط، لأن السبب لا يعمل بنفسه، لابد من وجود شروط وانتفاء موانع ليعمل السبب، كالذي يأخذ الدواء ولا يشفى لأن عنده مانع من الموانع منعه من الشفاء، وهكذا. كيف في المثال في دابة؟ دابة الوكال أي ضعيفة، دابة وكال ضعيفة يعني. نعم. والوكال الذي يعتمد على غير الضعيف. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، يعنون إلا أن ترجعوا أو حتى ترجعوا إلى ديننا. فأو هنا بمعنى ماذا؟ أو هنا بمعنى ماذا؟ بيان أو حتى، يعني حتى ترجعوا، أو تأتي معنى حتى في اللغة، أو تأتي معنى إلا حسب السياق، فيكون المعنى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا حتى تعودن في ملتنا، أو لنخرجنكم من أرضنا إلا أن تعودوا، فإذا عدتم لن نخرجكم. مفهوم الكلام؟ فأوحى كقوله مثلا وكنت إذا كسرت قناة قوم غمست قناة قوم كسرت قعوبة أو تستقيم، يعني حتى تستقيم أو حتى ترجعوا إلى أو حتى ترجعوا إلى ديننا. فأوحى إليهم أي إلى الرسل ربهم لنهلكن الظالمين الكافرين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أي من بعد هلاكهم، ذلك لمن خاف مقامي أي قيامه بين يدي، وخاف وعيد أي عقابي، وهنا رياء محذوفة يا متكلم وعيدي، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد أي استنصروا، قال ابن عباس ومقاتل يعني الأمم، وذلك أنهم قالوا اللهم إن كان هؤلاء الرسل صادقين فعذبنا، كما فعل الكفار في مكة، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا الحق من ربك فأمطر علينا حجارة من السماء. فالاستفتاح هو ماذا؟ الاستنصار، طلب الهلاك، استعجال بالهلاك، بدل من يقولوا اهدنا قالوا أهلكنا. وخاب خسر كل جبار عنيد، وقيل هلك كل جبار عنيد، والجبار الذي لا يرى فوقه أحد، قال مقاتل هو المتكبر، وقال قتادة العنيد الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا نرى في واقع يأتي كل ما يأتي رأي شديد يسب ما قبله يخطئه ويعيبه وكذا كثيرين. من ورائه أي أمامه جهنم، كقول تعالى وكان وراءهم أي أمامهم ملك، ويسقى من ماء صديد أي من ماء هو صديد، هو ما يسيل من أبدان الكفار من القش والدم عياذا بالله. وقول يسقى، لماذا قال يسقى لم يقل يشرب؟ يجبر يجبر على هذا. يتجرعه أي يتحساه ويشربه، التحسي هو الشرب شيئا فشيئا، تحس الشراب يعني ماذا؟ شربه شيئا فشيئا، لا بمرة واحدة بل جرعة جرعة لمرارته وحرارته. ولا يكاد يسيغه، يكاد صلة، معنى صلة زائد أكيد، لا يكاد، سأقول لك معنى لمدى صلة، أي لا يسيغه. طب ما فائدة زائدة زيادة؟ طبعا كل حرف أو كلمة زيادة في القرآن لها معنى، كقول تعالى لم يكد يراها، إذا أخرج يده لم يكد يراها، نعم الإنسان في البحر إذا كان في الظلمات إذا أخرج يده لم يكد يراها. الآية تتكلم عن هذا في مثل أعمال الكافر أي لم يرها. قال ابن عباس رضي الله عنها لا يجيزه. ما معنى لا يجيزه؟ لا يكاد يسيغه يعني لا يكاد يجيزه. ما لا يجيزه يعني يجيز أن شربه لنفسه من أجاز يجيزه. نعم يعني يجيز شربه لنفسه. فزيادة يكاد هنا أصلا كان معناها ماذا؟ قاربة. كانت الشمس تشرق أي قاربت. فلا يكاد يسيغه. نعم لأنك لو قلت ولا يسيغه قد يفهم منه أنه ماذا لا يشربه يعني. فلا يكاد يسيغه يعني يسيغ ولكن بصعوبة. يكاد يمتنع سوغه. يجيب لنفسه بصعوبة صح؟ يجيز من أجازة يجيزه. نعم. يعني يجيز لنفسه بصعوبة. نعم. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جهنم في قوله جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه قال يقرب إلى فيه إلى فمه يعني فيتكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه وقعت فروة رأسه. فروة الرأس هي الجلد التي فوق الرأس. فإذا شربه قطع أمعاءه عياذا بالله تعالى حتى يخرج من دبره. يقول الله عز وجل وسقوا ماء حميما أي بالغ النهاية في الحرارة فقطع أمعاءهم. ويقول وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. والمهل والنحاس المذاب يشوي الوجوه. الحديث ضعيف ولكن آيات يعني معناها تدل يدل عليه. وقوله عز وجل كما قال تعالى مثلا في آيات أخرى كلا إنها لظى نزاعة للشوى. قيل من معنى التفسير يا ماذا نزاعة للشوى؟ المعنى الذي ذكره هنا في الحديث أنه إذا أني منه شوى وجهه أحرق وجهه ونزع جلدة رأسه. نزع ماذا؟ أزال جلدة رأسه فروة رأسه. ويأتيه الموت من كل مكان يعني يجد هم الموت وألمه من كل مكان من أعضائه وما هو بميت فيستريح. قال ابن جريج تعلق نفسه أو تعلق نفسه عند حنجرتي. روحه تكون في الحنجرة تعلق ينتقف هنا فلا تخرج من فيه فيموت ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفع الحياة. ومن ورائه أمامه عذاب غليظ شديد عياذا بالله تعالى. وقيل العذاب الغليظ هو الخلود في النار. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتد به الريح يعني أعمال الذين كفروا بربهم كرماد اشتد به الريح في يوم عاصف. وصف اليوم بالعصوف والعصوف من صفة الريح لأن الريح تكون فيها. يقول هذا مجاز مرسل علاقته ماذا؟ علاقته الظرفية أن الريح أن اليوم ظرف للريح. لأن العاصف معناها ماذا؟ ريح عاصف كما في آيات أخرى جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. الريح التي توصف بأنها عاصف عاصف يعني شديدة. لا يقدرون يعني الكفار مما كسبوا في الدنيا على شيء في الآخرة يعني لا يقدرون من ثواب أعمالهم على شيء في الآخرة. ذلك هو الضلال البعيد. والضلال البعيد يكون بالكفر. فهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار شبه بالرماد الذي تفرق لا يقدرون أن يمسكوا منه شيئا كذلك أعمالهم في الآخرة. شهزت تكون الريح فيها يعني في نار جهنم لا. لا لا لا هذا مثل ضربه الله لأعمال الكافر. انتهينا ونتكلم على جهنم خلاص. هذا مثل معنوي. أعمال الكافر لا يقدر عليها. معنى لا يقدر عليها يعني لا يقدر أن يأخذ شيئا من ثواب أعماله في الآخرة. لماذا؟ أعماله شبهت بماذا؟ لا أمثلة كثيرة في القرآن من هذا المثال الرماد التراب الذي اشتد به الريح في يوم عاصف. الرماد هو الذي يبقى بعد ماذا؟ بعد احتراق الشيء. تعرف أن لما تحرق أوراق يبقى رماد. لو جاء الهواء ففرق هذا الرماد هل تستطيع أن تجمعه بعد ذلك؟ يستحيل. كذلك أعمالهم تفرقت. هناك مناسبة في المثل يعني لو تأملتها هناك مناسبات في المثل لأن هناك طريقتان في تفسير أمثال القرآن. ابن القيم له كتاب جمع من مجموع من كلام يعني في أمثال القرآن فمن له طريقة في تفسير الأمثال. هناك طريقة المثل نعم الإجبالي فتقول شبه الله الرجل الذي عنده رماد تفرقت به الريح فعدم قدرته على جمع هذا الرماد شبهه بمن بالكافر الذي عمل أعمالا لا تقبل. فهمت؟ خلاص انتهى المثل هكذا. هناك طريقة التفسير التفصيلي، يعني تأخذ كل جزء من المثل وتجعل له معنى من المشبه وتجعل له مقابلة في المشبه به، فهمت؟ فما المناسبة؟ المناسبة هي أن الطرب عندما تفرق وأصبح هباء منثورا تفرق، كذلك أعمال الكافر هو يفعل هذا العمل لهذا الشخص، مثلا يرأي اليوم هذا الرجل فعمل ذهب كذا، وغدا هذا الرجل، وثالثا هذا الرجل يفعل هذا العمل لأجل الدنيا فعمله ماذا؟ تفرقت كما أن الرمال تفرق، صحيح؟ وأعماله كانت سببا لعذابه في النار كما أن النار كانت سببا لحدوث الرماد. النار هذه هي التي فعلت الرماد، لأن الرماد هو المتبقي بعد الاحتراق، الرماد هي المتبقي بعد الاحتراق. نعم، يعني مخيم هذه طريقات في تفسير الأمثال عموما. يعني لماذا يأتي بالصديد؟ ممكن هناك ماذا؟ صديد ونعم قبيح، وليس بنجس صديد؟ صديد نعم، لكن قبيح لا يشربه الآن مستأجر قول نجس وليس نجس فيها خلاف بين الفقهاء، الجمهور يقولون بالنجاسة، أصلا علم النجاسة الكلام مسألة الشرب، حتى إن قلت ليس بنجس هل يشرب؟ قد يكون الشيء نعم ليس نجسا وتستقبح شربه كالمخاط والمصاخ مثلا، أنا زي البول مثلا أقبح منه مثلا، لكن الصديد هذا يعني سائل من أجساد أهل النار، هذا يعني قبح لن يكون أبدا كصديد الدنيا، نسأل الله العافية. نعم، لا يقدرون يعني الكفار مما كسبوا في الدنيا على شيء في الآخرة، ذلك هو الضلال البعيد. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، لم يخلقهما باطلا وإنما خلقهما لأمر عظيم، إياشا يذهبكم ويأتي بخلق جديد سواكم أطوع لله منكم، فهذا فيه تهديد، يعني إلا أن تعبدوا الله أذهبكم ويأتي بخلق جديد أطوع لله منكم، وما ذلك على الله بعزيز بصعب وشديد منيع شديد، يعني أن الأشياء تسهل في القدرة، لا يصعب على الله تعالى شيء وإن جل وعظم في أعين الناس، ليس هناك شيء عظيم على الله. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا، هذا وصف لمشهد المشاهد القيامة، برزوا أي خرجوا من قبورهم إلى الله وظهروا جميعا، فالبروز هو الظهور وعدم الخفاء. فقال الضعفاء يعني الأتباع للذين استكبروا أي تكبروا على الناس هم القادة والرؤساء، إن كنا لكم تبعا، جمع تابع مثل حرس وحارس على نفس الوزن، يعني تبع وتابع، فهل أنتم مغنون دافعون عنا من عذاب الله من شيء، حتى لو كان شيئا يسيرا ادفعوا عنا لو كان شيئا يسيرا حتى. قالوا يعني القادة المتبوعين، لو هدانا الله لهديناكم، أي لو هدانا الله لدعوناكم إلى الهدى، فلما أضلنا دعوناكم إلى الضلالة. المفروض أن يقول السادة ماذا؟ لن نغني عنكم من عذاب الله من شيء، صح؟ ولكن الله يحكي على لسانهم أنهم بيّنوا سبب عذابهم أصلا، يعني لو هدانا الله في الدنيا لهديناكم في الآخرة، نعم، فهذا يدل على ماذا؟ على قبح فطرتهم، وأنهم ما زالوا يحتجون بماذا؟ بالقدر، صح؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فاحتجاجهم بالقدر حتى هم في النار، يعني ما زالوا يحتجون بالقدر، يعني لو هدانا الله لهديناكم، لو هدانا الله جبرية لدعوناكم، نعم، لو هدانا الله، لو هدانا الله لدعوناكم إلى الهدى، فلما أضلنا دعوناكم إلى الضلالة، سواء علينا يستوي الأمران، أجزعنا والجزع عكس الصبر، أم صبرنا ما لنا من محيص، ما لنا من مهرب ولا منجات. وهذا من أعظم العذاب النفسي، كما يقول أهل العلم إن الله جمع لأهل النار العذاب النفسي والعذاب المعنوي، العذاب النفسي والعذاب الحسي، وجمع لأهل الجنة النعيم النفسي والنعيم الحسي، هذا له أمثلة كثيرة في القرآن. أين العذاب النفسي هنا؟ أن الإنسان يعني مثلا يعني الشاعرة خنساء تقول ماذا؟ خنساء شاعرة جاهلية أسلمت صحابية، تقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخواني لقتلت نفسي. ما معنى البيت؟ لولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، هي لا شعر طويل ترث في أخوها مات وكانت تحبه جدا، ولا شعر في رثاء أخيها بعد موته، فهي تقول الذي يصبرني هو ماذا؟ هو كثرة أهل المصائب حولي، كثرة الباكين حولي، أن الناس يبكون هذا عنده مصيبة، كما نقول في المثل عندنا، نعرف هذا عندكم أم لا، نقول الذي يرى مصائب الناس تهون عليه ماذا؟ مصيبته. إن شخص مريض مثلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا من الحديث، انظروا إلى من هو أسفل منكم في الدنيا فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، فعندما تنظر إلى الناس الذين في مصائب حولك هذا يخفف عنك ماذا؟ الألم. إذن الاشتراك في المصيبة ها؟ يخففها. الله نفى هذا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما معناها يعني؟ يعني اشتراككم في المصيبة لن يخفف عنكم الألم النفسي للعذاب، حتى هذا التخفيف الله يسلبه من قلوبهم. فهمت؟ يعني هذا الشعور وأن الاشتراك في المصيبة يخففها، حتى هذا الشعور النفسي البسيط يسلب عنهم في الآخرة، يسلب عنهم في الآخرة. فهذا من العذاب النفسي. هنا من العذاب النفسي أيضا ماذا؟ أن الإنسان عندما يصبر يظن أن هذا الصبر سينفعه سيخفف عنه ماذا؟ الإنسان عندما يظن فائدة الصبر، فإن نفسية أيضا هي فائدة شرعية أن الله أمرك بالصبر، وفائدة نفسية أن المصيبة تهون عليك إذا صبر، إذا جزعت المصيبة تزيد عليك. فهم يقولون حتى لو وفقنا الله للصبر سيكون الصبر كالجزع، يستوي الأمران. هذا من العذاب النفسي لو تأملت، وكذلك لو تأملت على الجانب الآخر في المؤمنين هناك نعيم نفسي، يعني هذا قد يأتي نتكلم عليه بعد ذلك. لكن هنا يقول ماذا؟ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ما لنا من مهرب، أي مهرب ولا منجا. فنفوا النجاة بالنعيم بالتخفيف النفسي أن الله يصبرهم يعني، وكذلك النجاة الحسية ليس لهم أي مهرب حسي من النار. وقال الشيطان يعني إبليس لما قضي الأمر أي فرغ منه الحساب، الأمر والحساب، فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال مقاتل يوضع لهم منبر في النار، هذه خطبة إبليس الأخيرة في جهنم، فيرقاه يصعده فيجتمع عليه الكفار باللائمة كلهم يلومونه، فيقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق، إن الله بالتأكيد بإن وعدكم وعد الحق، فوفى لكم به، وعدتكم فأخلفتكم. وقيل يقول لهم قلت لكم لا بعث ولا جنة ولا نار، هذا هو الوعد الباطل، فأخلفتكم وظهر البعث والجنة والنار. وما كان لي عليكم من سلطان، ما نفي وسلطان أكدت بمن التي تؤكد عموم النفي، نعم عموم النفي، يعني ما كان لي عليكم من ولاية. وقيل لم آتيكم بحجة فيما دعوتكم إليه، فالسلطان معناه ماذا؟ الحجة. قال ابن عباس كل سلطان في القرآن والحجة دليل، يعني لم يكن لي دليل على الإلحاد، أنت ألحدت، ليس هناك دليل على الإلحاد، لم يكن دليل على تكذيب بالجنة والنار، ليس هناك دليل على رد أوامر الله بالعقل، نعم، إلا الهوى، إلا أن دعوتكم، هذا استثناء منقطع. مع لماذا قال استثناء منقطع؟ لأنك لو قلت إنه متصل لكان له سلطان، فالدعوة ليست من السلطان، لأنه الله نفع عنه كل أنواع السلطان، دعوته ليست حجة، إنما دعوته ماذا؟ مجرد دعوة وفقط هوى عند المدعو، هذا استثناء منقطع، معناه لكن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم بإجابتي ومتابعتي من غير سلطان ولا برهان. فهذا فيه دليل أن المتابعة لابد فيها من سلطان وبرهان. شهدت إبليس مرود جنس إبليس على كل ما أبو الشياطين أو إبليس، ما أنا بمصرخكم، إبليس إنما تفوق غير صديق الشيطان الأكبر ليس ذريته، ما أنا بمصرخكم أي قال تعالى أنه يراكم هو وقبيله، فلك إبليس هو وقبيله ماذا؟ ذريته. ما أنا بمصرخكم أي بمنقبكم بمغيثكم بمغيثكم، وما أنتم بمصرخي أي بمغيثي، لأن العرب لماذا المصرخ والمنقب؟ إذا أردت أن تدعو شخص لينقذك تصرخ، تنادي بصوت عالي لينقذك يعني، نعم. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي كفرت بجعلكم إياي شريكا في عبادتي وتبرأت من ذلك، إن الظالمين الكافرين لهم عذاب أليم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة ذكر الحديث ثم أقول قال يقول عيسى عليه السلام ذلكم النبي الأمي فيأتي فيأذن الله لي أن أقوم فيثور من مجلسي من أطيب ريح شبه أحد، يفور يعني يفوح، حتى آتي ربي عز وجل فيشفعني ويجعل لي نورا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي، ثم يقول الكفار قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا، فيقولون ما هو غير إبليس هو الذي أضلنا، فيأتون إبليس فيقولون له قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع لنا فإنك أنت أضللتنا، فيقوم فيثور من مجلسه أنت لريح شماء أحد، ثم تعظم جهنم ويقول عند ذلك إن الله وعدكم وعد الحق. هذا حديث ضعيف يعني، نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.